بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام: إذا خرج ذلك التاسع أو ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، إشارة إلى أن أمه سلام الله عليه أمه، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون 40 سنة، ذلك ليعلم أو ليعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أيضا من النصوص الواردة في هذا الباب. وقال الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي، وهو صاحب الغيبة، وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي. إشارة إلى ما حدث بعد الغيبة وطلب الدولة العباسية آنذاك للإمام طلبا حثيثا، ثم بعد هذا بنت الدولة على أنه ليس الإمام موجود، يعني الإمام الحسن العسكري ما عنده ولد، فقسم ميراثه وهو حي. أو لا، فيه إشارة إلى قضية أخرى، يعني ميراثه يعني ميراث الأنبياء، الولاية كذا التي تقتسمها الناس فيما بينها، وكأنهم هم الأولياء الحقيقيون، وهو حي، الولي الحقيقي حي موجود. الله أعلم على المقصود. وروى المفضل عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر لغيبتين، إحداهما أطول من الأخرى. على مناسب للغيبة الصغرى والكبرى، يعني قد يكون المفضل حينما سمع على الكلام من الإمام كان يتصور أنه له غيبتان، يعني غيبة ثم يذهب بعدها ثم يعود مرة أخرى، هكذا يعني ينطبق لديه. لكن بعد هذا تبين معنى الغيبتين، يعني غيبة صغرى ثم غيبة كبرى أشد منها، مو أنه تنفصل الغيبتان بقبول. قال الشيخ الطوسي بعد نقل هذا الحديث، ويدل أيضا على إمامة ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته، ما ظهر واشتهر من الأخبار الشائعة الزائعة عن آبائه عليهم السلام قبل هذه الأوقات بزمان طويل. فقضيته عنصر إخبار غيبي، إخبار بالمغيبات، وهو هذا نفسه دليل، يعني دليل إعجازي لإخبار المغيبات، من جملة أدلتنا على إعجاز القرآن إخبار المغيبات. صحيح غلبت الروم ولكن من الله تقدر. فمما يدل على صدق هذا الأمر ونفس تلك الإخبارات التي سبقت تحقق ذلك الأمر بزمان طويل، من أن لصاحب هذا الأمر غيبة وصفة غيبته وما يجري فيها من الاختلاف ويحدث فيها من الحوادث، وأنه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى، وأن الأولى تعرف فيها أخباره. بعض الروايات عندما تتحدث عن الغيبتين تقول الغيبة الأولى تعرف فيها أخباره، والثانية لا تعرف فيها أخباره. فوافق ذلك على ما تضمنته الأخبار، ولولا صحتها وصحة إمامته لما وافق ذلك. يعني لو كانت القضية هي قضية مثلا فيها والعياذ بالله شيء من التلاعب من بعض الناس كذا يدعون سفارة، ما أشبه مثلا هذه الاحتمالات التي قد يعني يلقيها بعض الناس اللي ما عندهم اطلاع كامل على المسألة أو في قلوبهم مرض. فما كانت هذا الأمر، ما كان يمكن صياغته وتركيبه بنحو يتعاطف ما أخبر به الأئمة صلوات الله عليه، يعني جاء منتظما مع ما أخبر به الأئمة صلوات الله عليه. ولولا صحتها وصحة إمامته لما وافق ذلك، لأن ذلك لا يكون إلا بإعلام الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. وقال أمين الإسلام: الطبرسي او الطبرسي حسب يعني ما يقرا. نعم. اي بس ما اكون اخبار يعني بشكل واضح بحيث ينتقل الى الشيعة اخبار يعني هناك فرق جوهري بين الغيبة الاولى والغيبة الثانية. هذا الفرق الجوهري الموجود هذا لا يمكن انكاره. قد يكون لا تعرف فيها اخباره يعني بالقياس الى الحالة السابقة اللي كانت هو مو قد يكون يعني واقعا بين صدد مقارنة. فمن الطبيعي جدا حينما نقارن بين الغيبة الأولى والغيبة الثانية الصغرى والكبرى نجد أن الغيبة الصغرى واضح أن أخبار الإمام تتردد، توجيهاته تتردد إلى شيعته، مضافة إلى أنه أسئلة بالإمكان الإنسان الذي يحصل خبر يقدر يحصل الخبر. أما الآن إذا حدث شيء فيحدث لفترات متباعدة وعند مؤمنين مختلفين وبنحو نقوم باختيار الانسان دخل واضح به يعني انت تحصل خبر ولا تحصل خبر بتعرف موقف الشرعي ما تقدر تعرف موقف الشرعي الا في حالات نادره جدا قد تكون لبعض الاولياء لكن مو بحيث تعرف يعني كشيء يكون معروف تعرف يعني كشيء يكون معروف مو انه لا تعرف بنحو سالب الكليه بحيث لا يعرف اي احد اخباره مو بهذا يعني الاختيار. اخبار اخبار مو اوصاف اخبار يعني خصوصيات مثلا انه اجاب عن هذه المسألة بكذا انه رأيه في الموقف الفلاني كذا انه مثلا نهى عن القضية الفلانية انه وهب لشيعته الخمس مثلا في السنة الفلانية انه اوصى مثلا الى وان الارواد الواقعة ترجع فيها الى ارواد حديثنا انه تكلم عن انه جعفر مثلا بالكلمة الفلانية. هل الكلمة من شؤون الامام اخبار لا مدن الأوصاف غير الأخبار. أوصاف شخص ما تعتبر أخبار عنه. هذه الأخبار كانت معروفة يعني مما كان هو معروف ونحكي عن الأئمة صلوات الله عليهم أو ما أن رآه من المؤمنين في ذلك العصر بتوسط الإمام العسكري على قبل وفاة الإمام العسكري أو بعد وفاة الإمام العسكري من النواب. فهذا من يحكي أخباره يعني مو حتى لو يتحقق مو بس أخباره بعض الأشياء من توجيهاته أيضا تبقى ليش نبقى يعني نركز على شمائله. أنتوا بإمكانكم أن تستدلون من الله بعض الأمور مثلا في قضية الحج على البغدادي هل يعني ذكرناها للوكيل الشيخ القمي في مفاتيح الجنان أكيد مطلعين عليه هنا بعض الأمور من توجيهاته أيضا هذا موجود لكن هذا مو إيه هذا مو من حق مو يتنافى ويعني أن يكون من ميزات الغيبة الكبرى أنه لا تعرف يعني هذا الأمر لا يعرف لا يبين لا يشتهر مو أنه لا تعرف يعني لا يعلم به كل أحد لا يعرف في قبال ما كان يعرف وما كان في موج المعرفة العامة بالنسبة للمؤمنين في أيام الغيبة الصغرى يعني إذا نريد ناخذها لا إذا نريد ناخذها بالدقة إذا بالدقة العقلية يمكن انه واحد يقول هذا تصدق بس هي باعتبار واردة مورد مقارنة مع الغيبة الكبرى فراح يكون هو هذا المقارنة قرينة على المقصود من لا تعرف اخباره صحيح؟ يعني احنا بالنصوص نتعامل كما يعني مو بس احنا انتوا هم ما تتعاملون بالقضية يعني الاستظهارية بملاحظة الخصوصيات والقرائن يعني من يجمد على هذه اللغة بشكل مباشر يعني كأنه فقط هي هذه وأن قضية كلية مصورة يريد يستنبط من عدسة القضايا العقلية يعني الفرق بين الناس والتعامل مع الناس من خلال القرائن والأجواء المحيطة بها وبين التدقيق والجهود وهذا. وقال أمين الإسلام قدس سره من جملة تقاتل المحدثون والمصنفون من الشيعة الحسن بن محبوب الدراج وقد صنف كتاب المشيخ الذي هو في أصول الشيعة أشهر من كتاب مزني مغذي وأمثاله. هذا الكتاب ليس من كتب ما أدري من كتب الشيعة أو لا ولا كل حرف المهم أنه هذا الحسن بن محبوب حينما صنف هذا الكتاب الذي هو من الكتب الشيعية المشهورة ألفه. المهم هذا نقطة الملاحظة هذه. وهذا الكتاب بعد هذا استمر بقى إلى عهود متأخرة قبل زمان الغيبة بأكثر من 100 سنة. ونذكر أو فذكر فيه تذكر فيه لابد إيه نعم تذكر فيه كأرمون تذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة. فنفس وجود هذا الكتاب اللي يحكي حال المؤمنين في العصر المتأخر عنه هو هذا واحد شاهد على أحقية كل هذا المذهب ومدعياته. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يصدق بعد على دليل المعجزة لا يعقل أن يصدق صاحب دعوة بنحن من يؤدي إلى ضلال الناس كما هو معروف. يعني احنا مثل ما ناقة تجعل حجة على جميع يعني الذين كانوا معاصرين ويعايشون مثل نبي الله صالح عليه السلام أو مثلا عصا تكون حجة على بني إسرائيل وعلى فرعون وعلى كذا هي عصا بذلك النحو تغيرت إلى خير باعتبار بها حالة خرق القوانين المادية الإعجاز. فهذا وحده نفس هذا الكتاب وما فيه من أخبار بالمغيبات هو هذا أيضا دليل ما دام مقرون طبعا بالدعوة. هذا دليل على صدق مدعين تلك الدعوة. فوافق الخبر الخبر وحصل كل ما تضمنه الخبر بالاختلاف. فأخبار الغيبة متواترة ومسطورة في الكتب قبل ولادته عليه السلام. قال المحقق اللاهيجي قدس سره إن وجوب غيبة الإمام الثاني عشر متواترا عن النبي وعن كل واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يعني يبدو من ظاهر كلامه أن التواتر عن كل واحد من الأئمة مو فقط تواتر مجموعي عنه صلوات الله عليه متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله ثم متواتر عن كل من الأنبياء من الأئمة صلوات الله عليه. قال المحقق القمي قدس سره إن كثيرا من جوامع الشيعة ألفت قبل ولادة جنابه عليه السلام. فهذه الأخبار مضافا إلى كونه متواترة ومثيبة لليقين تكون مقرونة بالإعجاز باشتمالها على الأخبار أو على الإخبار بتولده ووقوع ما أخبروا به. ثم إن الغيبة الصغرى وقعت من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 وهي تقرب من 70 سنة. طبعا هم تقدم أمس 74 سنة. هذا الظاهر هو خطأ صاير له اختلاف بالروايات. والغيبة الكبرى وقعت من سنة 329 ودامت إلى يومنا هذا يوم ما كتب الشارح هذا الكتاب سنة 1409 أو يوم ما قرأنا هذا الكتاب سنة 1418 للهجرة وتدور إلى يوم الظهور. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه. ولعل الغيبة الصغرى وقعت على ما لها من نوع ارتباط خاص بين نواده الخاصة وبين المؤمنين به تمهيدا لوقوع الغيبة الكبرى. يعني كأن هناك مرحلة انتقالية من لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه حينما قضى عليهم الغيبة قدر لهم هذا الأمر أنه لابد أن تكون غيبة للإمام عن أتباعه. ما كانت هذه القضية بشكل مفاجئ لأنه كانت مثل خدمة قد ما تقدر يعني تستوعبها الأمة بذلك النحو حينما تتعود على أنه دائما هي مرتبطة بالإمام بشكل مباشر. وهذا التمهيد طبعا له أكثر من مرحلة. التمهيد إلى مرحلة بدأت من لعله حتى من أيام الإمام الهادي قدر المتيقن من أيام الإمام الحسن العسكري حينما صار في سور مرعى وكان من يعني صعب الوصول إلى في جميع الأحيان باعتباره هو ضمن أجواء يعني ظل في نفس أجواء الأسرة الحاكمة آنذاك. عليكم السلام ورحمة الله. فليس من السهل على كل أحد أن يصل إليه بل أكثر من هذا. لدينا بعض الروايات أن الإمام العسكري سلام الله عليه كان في بعض الأحيان يوصل إليه بعض شيعته مثلا بعض الحقوق الشرعية أو بعض الأمور فكان يرجعها يقول أنا وكيل مثلا في بغداد فلان فترجعون إلى وكيلي هكذا الإنسان يتعامل مع الناس يعني هو بدأ يحتجب عن الناس تدريجيا طبعا ليس التجارة الكاملة ثم بعد هذا حينما توفي فبدأت الغيبة الصغرى الغيبة الصغرى أيضا صار بها هذا النقص يعني صار لكن بعد حين يمكن لقاء الإمام إلا لحالات يعني لا يمكن وصفها إلا بالنادرة أو أكثر من النادرة يعني شاذة جدا ثم بعد هذا طبعا في تلك الفترة صار نوع من الاتصال من خلال السفراء بعد هذا انقطعت الصلة تماما فالقضية تمرت بشكل تدريجي سيد الشهيد أيضا عنده حديث في هذه المسألة أيضا مفيد يقول قال الشهيد السيد الصدر رحمه الله وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجأة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة الأمة الإسلامية لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة حالة الشيعة مع الإمام فلت حالة أكثر من أنه مجرد مثل رجوع إليه في الفتية أو رجوع إليه يعني تلاحظون رواياتنا حينما تحدث عن أحوال الأئمة حقيقة الإنسان يغضبهم أشد الغضب يعني الإمام كانت إلى حالة أب على شيعته وعجيب كيف كانت أوقات الإمام تسع يعني هل قال الأدوية اللي كان يرعى بها الشيعة أنت ما أدفع حينما قال أخبار الأئمة طبعا من الضروري مو من المهم أنه إحنا دائما نقرأ أخبار الأئمة بشكل مفرد على الآن في الجوة من البحار من بداية أحوال النبي صلى الله عليه وآله إلى أحوال الإمام المرتضى إنسان يطالع ما أكثر ما تجد أن بعض الناس يشتكي إليه فقط من وين هو مثلا من مدينة بعيدة يبعث له رسالة يشتكي بعض الناس أكثر من هذا ما يصير عنده ولد يشتكي الإمام هذه الحالة متكررة أو ما يبقى له ولد أو ما يشبه ذلك واحد مثلا يجي الإمام يقول له أنا سمعت مثلا امرأة حينما مثلا سقطت أو عثرت أو سقط منها شيء قالت تعتني عدوك يا فاطمة مثلا فسجنت الإمام يذهب للمسجد السهلة أو كما مات بعض الروايات إلى مسجد ويدعو لها ويستمتع إخراجها من السجن وبعدين يبعث لها يعني حتى جزئيات الجزئيات من شعور الأشخاص الشيعة هذه هي بنفسها هي هذه القضية لوحدها ما أكبر يعني أثرها حتى لو كانوا من كل الشيعة يستفيدون من هذه الفرصة يشعرون أيضا فرق يعني أمام سند أنه دائما يوعيهم ينشرهم يسددهم دمائهم بعض المستشيرين الإمام أنا ما أدري أتافه لو ما أتافه بعض المستشير الإمام أنا ما أدري أتزوج زوجة أو ما أتزوج أخذ من جنس فلان أو لا يعني أو يطلب من الإمام أن يسمي ابنه يريد ابنه يكون تسميته من الإمام أو يطلب من الإمام أن يدعو له الدعوة الفلانية وما أشبه ذلك يعني من الشعور والشجون فهذه القضية مثل ما يعني مثل ما دور أسرة فيه أب رحيم يعني صحيح الإمام واحد والأسر كانت كثيرة لكن إمامته أبوته ورعايته وتحممه على شيعته كانت شاملة عامة الوضع الشيعي طبعا هذا الأمر قد يكون الآن نقوله أنت ما تتصوره تماما لكن من تراجعون الروايات بشكل تفصيلي وتلاحظون علاقة الشيعة بالإمام تجدون أنه بكل الجزئيات يسألون الإمام ويستفيدون من وجود الإمام الشريف والإمام من باشر هذا الأمر قلما مثلا مصادف بعض الروايات يقول أنا ذهبت من الإمام كان عند الزحام زحام شديد فأنا قلت انتظرت وأشارته بعد ذلك أشار إلي لأنه كان يعرف عندي هذا كان الكرامات المتواترة هذا حالة منتشرة جدا تقتل الناس يقين تقتل الناس اطمئنان نحن الآن نسمع بقضية صارت ولو بعيدة عنا آلاف الكيلومترات مو إلا نحس بأنفسنا هي جدا نحس يعني بحالة يعني سعادة وسرور واطمئنان بعقائدنا على أنها جملة جمعات دراسة مثلا مدرسة بشكل تفصيلي مع ذلك هذا كلها استفادات كثيرة فهذه حالة هذا الأب بالناس الأسرة، كل أسرة تعمل أسرة فيها أب، هذا الأب بشكل مفاجئ يترك هذه الأسرة. ويكون قضية يعني صعبة، يعني مثل حالة وطن شديدة ثم في حالة حياة إما للمرجع، يعني ما تعودوا أنه ممكن أنه المرجع بحيث يحملهم المشكلات بشكل كامل، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أقالي الإمام هكذا، فهذا قد يتسبب لهم صدمة يطلقوها. فبدأت القضية بشكل تدريجي، يعني من جبتك من أيام الإمام العسكري بشكل واضح جدا، ثم حتى الروايات عن الإمام الحسن العسكري قليل، لاحظوها مع أن كثرة إمامته ما كانت قليلة ذات المعنى، ولكن الروايات عن علاقة مع شيعته ولا أقل من الروايات مثلا عن الإمام الرضا عليه السلام، أو الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، أو الروايات عن الإمام مثلا الصادق والباقر بقد حدث ولا حرج. قال لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة، فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية سببت هذه الغيبة المفاجئة الإحساس بفراغ دفعي هائل قد يعطف بالكيان كله ويشتت شمله. أنا ذكرت برواية من الروايات واحد أجل الإمام كم إمام زين العابدين فاشتكى له فقط، فالإمام بكى لأنه ما كان عنده شيء، فهو هو يتألم كل سيد أنا ما كنت أريد مثلا أجاز أزيد، يحب الإمام يشتمي بنا بعد ذلك، نحن نسمع بالأمن في مجدد أهلنا أدنى محبة لهم، فكيف إذا هو يشاهد ويعاشر بعد أنت تصور القضية على واقعها فرشي حنيئا له. فالإمام بكى عليه السلام، فهو ذاك قال الإمام لا أنا من أصعب الأمور علي أن واحد من شيئتي محتاج وأنا ما عندي مال لأقل، يعني هكذا تعامل، مو تعامل مثلا أنه مجرد قضية فهو يسأله مسألة يصدر فترة معينة، لا هو لا أكثر من ما نعهده من علمائنا ومراجعنا في الرسول ما قابل أصلا للمقايضة، هو القضية أعمق من هذا. وهي هذه من العجائب أنه كبرة الشيعة كيف يتيسر للإمام أن يجمع بين هذه الأمور، حقيقة من العجائب. انت تصور اي احد يصير عنده فرد نوع قال مفتوحة منا ما راح يتمكن اصلا، اكثر الناس عن يتوكل راح يجون مجموعة قليلة هم ذلك اللي يجبون اصلا فرصة لقائي مو اكثر بنا انت تشوف تاريخ الزعماء العلماء القادة المراجع امثاله ما عنده وقت، الوقت محدود كيف يقدر ينفذ كل هذه الحاجة على نعم، يعني شكل مفاجئ فراغ يعني في القيادة في حالة الإمامة. فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها، وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، غير أنه كان دائما الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونيابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي. ثم أن النواب خاصين في الغيبة الصغرى أربعة، وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وأبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري ولده، وأبو القاسم الحسين بن الروح النوبخي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري، وهم الأجلاء الكرام والوجوه العظام. هذا خطأ مطلعي هنا. قال الشيخ الطوسي فأن السفراء منذوحون في زمان الغيبة، فأولهم من ذحنه ليست للتقييد للوصف يعني مو للتقييد، من سفراء ذا من ذحن ما موجودين عنه. فأولهم من نقبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري، وأبوه محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه عليه السلام، وابو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه. فنقبه الامام الهادي وعبر عنه عسكري باعتبار العسكري ايضا يطلق على الامام الهادي ايضا. ابو الحسن علي بن محمد عن الامام علي الهادي نقبه. ونقبه ايضا ابو محمد الحسن بن علي يعني ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابنه يعني ابن الامام ابو الحسن. وهو الشيخ اولهم وهو الشيخ الموثوق به ابو عمرو عثمان بن سعيد عمري وكان اسديا الى ان نقل في حقه عن الامام الهادي عليه السلام انه قال هذا ابو عمرو. روايات عندنا متعدده في نفس العمري يعني بالخصوص انه كان من اجلاء الصحابه ان يستقيم من قدم الائمه السابقين. لاحظوا شلون جاء تصير القضيه مربوطه ربطا محكما، مو ان هذا بشكل مفاجئ بعد الغيبة كانت فرصه يستغلها، لا هذا من اول هو معاذ. هذا الشخص العمري كان معاذ لهذا الامر من ايام جد الامام المنتظر من ايام الامام الهادي عليه السلام. فقال الامام الهادي في حقه هذا ابو عمرو الثقه الامين ما قاله لكم فعني يقول وما ادعاه اليكم فعني يؤديه فعني يقوله وعني يؤديه. والى ان نقل في حقه يعني روايه من روايات في حقه من جمله ما نقل في حقه وحق ابنه عن ابي محمد الحسن الامام العسكري عليه السلام يشهد على ان عثمان بن سعيد العمري وكيل وان ابنه محمدا وكيل ابن مهديكم او مهديكم ان ابنه هذا وكيل يعني الان الاستاذ الان الواضح به انه وكيل ابنه ايضا سيكون وكيل ولدي. طبعا هذا مو نافع انه سيكون وكيل الامام العسكري وكيل الامام المنتظر يعني ما عندنا ما نعجنه. الى ان قال وكانت توقيعات صاحب الامر عليه السلام تخرج على يد عثمان بن سعيد. فبالبدايه من صار التفسير هذا الشخص الذي له هذه الجلاله اللي هو من ايام الامام الهادي هو موثق بشكل مطلق حتى اذا تذكرون او سياتيكم في روايات خبر واحد حينما يستدل البعض على حجيه الخبر من خلال توثيق الامام للعمري دائما يقال يعني علميا في الاصول يقال بان هذا يدل على حجيه مطلق الخبر لان واضح هناك خصوصيه لهذا الشخص لانه يتبنى كل ما يقول ما قاله فعني يقوله ومن باب ان هذا سقط فيخضع عنه. يقولون انه هنا عندما كان الحديث بهذه الطيبه وبهذه الدرجه العاليه من التوثيق لعله لان الامام يعلم بان كل ما قاله هو مطابق لما يقوله الامام فيخضع يعني درجه شبيهه بدرجه يعني الاصمه مثلا الاصمه بهذا المعنى يعني مطابق للواقع في قوله وادائه. وكانت توقيعات صاحب الامر عليه السلام تخرج على يد عثمان بن سعيد وابنه ابي جعفر محمد بن عثمان الى شيعته وخواص ابيه ابي محمد بالامر والنهي والاجوبه عما تسال الشيعه عنه. طبعا نفس يعني الاجابات ايضا ما كانت مفتوحه بذلك النحو لئلا كان عندنا عوامل يعني موجودة عوامل شديدة بالكتمان والسرية والاحتياط القضية عن التقية لأنه كان قضية جدا خطرة يعني إذا حست الدولة بشكل واضح بأنه هناك ارتباط وعلاقة معينة بين المجموعة وبين الإمام فكان الظلم هذه المجموعة كانت تتعرض إلى أشد الضغوط في سبيل أن تدلي على الإمام أو في سبيل أن تنشر مثلا وجود الإمام حتى يربكون الوضع الشيعي فكانت القضية في كتمان سرية شديدة ولكن مع ذلك يطلع عليها عدد يعني غير قليل من الناس يعني لاحظوا الوضع الشيعي اشبك كان محصن ومضبوط بحيث يتمكنون أن يحتفظون بها اذا احتاجت الى السؤال يقول كانت الاجوبه تخرج من الشيعه عنه اذا احتاجت الى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياه الحسن عليه السلام حسن الحسن. هذه مطابقة الخط أيضا ترد منشأ ونبعث اطمئنان الشيعة. ثم كانوا يتعودون يقرؤون أجوبتهم من ماذا بهذه الطريقة المعينة من خط الإمام العسكري. الإمام المنتظر أجل الله فرجه حينما يكتب كان يكتب أيضا بنفس الطريقة نفس فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن سعيد رحمه الله وغسله ابنه ابو جعفر عثمان هذا اللي هو الاول اللي كان موثق من الامام الحادي والعسكري. وحصل الامر كله وغسله ابنه ابو جعفر وتولى القيام به وحصل الامر كله مردودا اليه يعني كانه في ايام نفس عثمان ايضا ابنه ابو جعفر كان الى شيء من السفارة يعني كان ايضا قريب وكان ايضا الوكيل لكن طبعا الاب هو الوكيل الاول الوكيل الاصل كان هو الاساس. بعد ذلك تجمع الامر الوكالة كلها صارت عند من؟ عند ابي جعفر. والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وامانته لما تقدم له من النص عليه بالامانة والامر بالرجوع اليه في حياة الحسن وبعد موته في حياة ابيه عثمان رحمه الله الى ان قال خرج التوقيع الى الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه في التعزية لابيه رضي الله عنه وجاء التوقيع المذكور اجزل الله لك الثواب واحسن لك العزاء رزقك ورزقنا واوحشك فراقه او فراقه واوحشنا فسره الله في منقلبه وكان من كمال سعادته ان رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بامره ويترحم عليه ويقول الحمد لله فان الانفس طيبه بمكانه وما جعله الله عز وجل فيك وعندك اعانك الله وقواك وعبدك او عبدك ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا. هذا التوقيع الذي خرج الى ابي جعفر يعني الى النائب الثاني له انتم سلسلة النيابات يعني ولو كانت واضحة بس احنا نقراها على عجل انتم ركزوا على يعني الوضع الانسان اللي يدراك الوضع بشكل كلي شلون يلمع علامات الحق في كل التفاصيل. ثم قال الشيخ قدس سره والتوقيعات تخرج على يده الى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة ابيه عثمان لا يعرف الشيعة في هذا الامر غيره ولا يرجع الى احد سواه وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات ومعجزات الامام التي ظهرت على يده وامور اخبرهم بها عنه يعني عن الامام زادتهم في هذا الامر بصيرة فهو من خلاله ظهرت كرامات ومعجزات للامام المنتظر عليه السلام فازدادوا بصيرة في وجود يعني اصل وجود الامام المنتظر على فكأنه من الواضحات اذا عدنا يصير نوع من الامور الذي يحتاج الى زيادة البصيرة في ان هذا نائبه او لا يقول هذه الامور كما ظهرت على يده سببت ازدياد البصيرة والوثوق والاطمئنان به فلا وهي مسهورة عند الشيعة وقدمنا طرفا منها او طرفا منها جمع طرفة فلا نقول باعادتها يعني هو الشيخ قدم منها بعض الامور فلا امره انه لما حضرت ابا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كان لحظة هذه القضية هي قضية مهمة كان جعفر بن احمد ابن مسيب وهكذا جالسا عند رأسه هذا كان من أعاظم الشيعة وكانت توقعات بأنه هو الذي يخلف أبو جعفر أو أبا جعفر محمد بن عثمان الحسن فكان جالسا عند رأسه الوصية ما كانت تبين ما كانت تبين إلا في آخر وفاة الكثير الأسبق يقول وابو القاسم ابن الروح جالسا كان جالسا عند رجله ايضا من جمله من حضر مجلس مثلا مرض هذا الرجل كان ابو القاسم الحسين ابن الروح حاضر لكن ما كان الا ذلك الشخص فهو الكفر. يعني شوف هاي قضية لو طرفنا والعياذ بالله واحد يجي لكل الاحتمالات يناقشها ويطلع بها ما ماكو اشكال. لو طرفنا معاذ الله كان هناك قريب نوع من الاتفاق والقضية اول مرة هذا اللي يجي يريد يتفق هذا عنده ذرة ايمان عادة حتى لو صار عنده اتفاق على باطل في اخر حياته يبطل عنه يترك لانه بعده ما راح يستفيد من القضية فيغلق الباب على مريض الرحمة وعند غرض معين مثلا من يحافظ على كرامة في الدنيا حتى بعد ما يموت على الاقل يستمر بهذه القضية حتى في اخر لحظة من حياته ومهما يكون الانسان يصير عنده غموض بالقضية ما يمكن انه يصدر هكذا يعني توثيقات من الأئمة عليهم السلام ثم قالوا فلان فرد نحن بحيث كل البعد عن هذا الغير الإيمان أنا فرد شيء يعني لا يمكن الإنسان يتوقع ولا يحسن لواحد منه صحيح أكثر من هذا المتوقع الشيء المتوقع طبيعي اللي كان حتى هو نفسه جعفر ابن أحمد اللي كان جالس عند رأسه هو أيضا كان متوقع هو جالس في يعني في دوائهم بحيث يكون أقرب الناس إليه جالس عند رأسه يعني هو أقرب الناس إليه وكانوا يترقبون الوحي وهذا كان متوقع هذا الأمر فالقضية واصلة إلى هذا الدرجة من الروح لو كان هناك اتفاق ليش يجلس الحصان عند الروح لو كان اتفاق ما بين الحصان عند الروح ليش يجلس عند الرجال من أول إذا قدر من أول من أجرى من أول يهيئ له الأجواء من أول كذا إلى آخره مما يعني كان ويكون عند أهل الباطل شيء متعارف ومحبوب هذا جعفر ابن أحمد اللي كان متوقع هذا الأمر يقول هو التفت إليه وقال أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روحي ثم ذكرتنا على عنده تكريم كامل للإمام يقول فقام جعفر بن أحمد من عند رأسه وأخذ بيد أبي القاسم وأجلسه في مكانه وتحول بنفسه إلى عند الزبير كان الزبير في مكان آخر لا يقول هو قاعد عند الزبير أنا هذا الموضوع إذا تذكرون بعض الروايات عن علي بن جعفر علي بن جعفر هو الإمام القادم يقولون كان منما يركب الامام الجواد بعد الحين هو يسوي له ركابا فيقول له في ذلك قال ما اصنع اذا لم ير الله بهذا الشيء شيخ هو هذا ابن الامام الصادق يعني يقول عن والد الامام الجواد لحظه يقول ما اصنع اذا لم ير الله بهذا الشيء مثلا هذا المكان واعطى الله هذا المكان في الامام لهذا الوجه حاله الفضول واقول تسليم بعد مقضيه انه هو عمه هو كذا يصير عنده قرب نوع من الاعتراف او عدم القبول بالامام يستغرب وش القضيه هكذا صارت يجي يستدل الحسن والحسين الا القضيه بسهولة تصورون يعني اذا القضيه بها باطل هذا كم يصير بها هذه الامور احنا نلاحظ مع الاسف اهل الحق بعض الاحيان في الحق يختلفون على الحق يختلفون في حدود اجتهادات او في حدود بعض الاحيان نواجع نفسيه وما اشبه ذلك هم اهل الحق تماما فقام جعفر بن احمد من عند راسه واخذ بيد ابي القاسم واجلسه في مكانه وتحول بنفسه الى عند رجله الى ان قال لما اشتدت حاله الحسين يعني بالروح استمع جماعه من وجوه الشيعه الى ان قال اجتمعين فدخلوا على ابي جعفر رضي الله عنه فقالوا له ان حدث امر فمن يكون مكانك فقال لهم هذا ابو القاسم فالظاهرية تتم سنة لهذه القضية هو بيّن فالتفت إلى جعفر ابن أحمد بيّن لأصل الخبر أنه مو أنت الوكل وإنما الوكل هو الحسين ابن روح الشيعة كان الخبر ما وصل إليهم اشتدت حالة محمد بن عثمان الحمر هنا ما اشتدت حالته استمع الشيعة إلى أن دخلوا عليه دخلوا على أبي جعفر ما كانوا مطلعين على الخبر فسألوه فقالوا له إن حدث أمر فمن يكون مكانه فقال لهم هذا أبو القاسم الحسين بن روح ابن أبي بكر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل له والثقة الأمين فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك أمر وقد بلغت واضح ان شاء الله. طبعا هذا التدليل هذا امر بما انه يمثل شأن من شؤون الامامة من الطبيعي جدا يكون ماذا؟ يكون مسدد بعد ما بمجال الخطأ والاشتباه. من واضح القضية هو الامام بشكل مباشر على القضية بعد حد يعني يحدد يكون ويقوم هذه الخطأ المطلقة. فأي خلل يصير في أداء الوكالة بالنسبة راح ينسحب على الإمام راح ينسحب على الأسمى. فلا بد أن يكون هذا شو تسميها أسمى أسمى بالتبع أو تسميها مطابقة يعني عدالة مطابقة تامة مو أنك تصلها لها أسمى باعتبار اسم الأسمى مثلا كأنه ضد الصلاح خاص به مثلا أهل البيت صلوات الله عليهم والأئمة والأنبياء فقد عدالة مطابقة بالنتيجة كلامه مطابق لإرادة الإمام لا يمكن أن يخرج عنه لأن الإمام يظن في الرمان مطلق ما دام يظن الرمان مطلق مو مجرد وكيل احنا عدنا علي بن أبي حمزة البطائن أيضا كان وكيل للإمام لكن ما عدنا روايات تثبت بعدالته ووثاقته فظن الرمان مطلق ما بعد هذا شققت الطاعة وخرج على الإمام وتبع هذه قضية الوارثة كان من يعني كانت عاقبته من مما ينذر به اصلا المؤمنين هو هذا هذا الشخصية شخصية البطائن. الى ان قال الشيخ وكان ابو القاسم من اعقل الناس عند المخالف والموافق الى ان قال الى حدث انه الشيخ حدث عن ابو القاسم قال وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فقام بما كان إلى أبي القاسم فلما حضرت الوفاة حضرت الشيعة عنده أيضا كانوا يتوقعون الوفي من بعده أو الكثير من بعده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه فلم يظهر شيئا من ذلك وذكر انه لم يامر بان يوصي الى احد بعده في هذا الشأن. ما كان عند عمر وهو ما جد كان يوصى وانه مثلا قال القضيه القطعه يعني بين خمسه انه ما كان يعلم الى ان قال فاخرج الى الناس توقيعا قبل وفاته نسخته هذه. حقيقه هذه من اعظم المسائل يعني على الشيعه احنا باعتبار قد بعض قلوبنا وصار بعد هذا امر عادي. يا علي بن محمد السمري اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت اعظم الله اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك وبين سته ايام اجمع امرج لاحظوا لي بالحاله الاخيره الموتى قبل ستة أيام يعني هي أول حاجة في النوع من التمهيد تجمع أمراض وهي أول حاجة دليل صدق الإمام وصدق القضية السلام لأن إذا تأخر يوم سابع يعني هذه صدق يعني يرجع الإمام في أساب كرامة تؤكد لهم الحق الذي يعني يعتمدونه ستة أيام لا زال سبعة ولا زال خمسة وهذه قضية ما حد يقدر يتنبع عن الناس يعني أشد الأطباء خبرتين ما يقدر يتنبع في سبع الاحتمالات مفتوحة تجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيكون مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمل وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا ثم سيأتي شيعتي أو من شيعتي أو سيأتي شيعتي يعني سيأتي إلى شيعتي من يدع المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والطيقة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ قال راوي الخبر فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا اليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله امر هو بالغه وقضى رضوان الله عليه. فهذا اخر كلام سمع منه رضي الله عنه وارضاه. من نلاحظ القضيه بعد نشوف بعد قضية المشاهدة هذه ألف الشاهد يعني على جمع بين الروايات انتم بالتعارف قلتوا بالتعارف اكيد يعني بعضكم كلكم درستوا التعارف ماشي. احنا مثل ان رواياتنا تعارف عاده نسمع بينها جمعا عرفيا اذا كان منهم. احنا من روايات كثيره عن بعض الصالحين الذي لا شك في وثاقتهم انهم متقي الامام ان روايات تنهى او تفرق بالمشاهده. هذه الروايه تشاهد الجمع بين هاتين الطائفتين من النصوص ثم ندع المشاهده يعني وسياتي شيعتي من يدع المشاهده. يوم الحديث الحديث عن السفارة والحديث عن النيابة فالمشاهدة كأنها تعبر عن السفارة مو حسب المشاهدة. وعلىه شاء الله ثم استفاد من ملاحظة هذه الكلمات المذكورة بعد هذا يأتي بلد نسمينا هذا من ملاحظة هذه الكلمات المذكورة هو ظهور اتصال الشيعة على نيابتهم الخاصة. يعد ذلك ما عرفت من ظهور الكرامات والمعجزات على أيديهم بحيث تكشف أو يكتب هذا الظهور عن ثلاثهم مع الإمام الثاني عشر أرواحنا سدارة. هذا مضاف إلى ما ورد في وثاقتهم وجلالتهم. فكيف كان فقد تم حدد جامعة الشيعة المجتمع الشيعي بعد نبي زمان النواب الأربعة أن تفتقر لطيلة الغيبة الكبرى لإمامها الثاني عشر أرواحنا سدارة حتى يظهر بإذن الله لا حرمنا الله نصرته وشفاعته وتحمله غائبا وحاضرا. الحمد لله رب العالمين.